المهيمن المسيطر على كل شيء، فأمره فوق كل أمر وشأنه فوق كل شأن سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.